شيلة بمناسبة زواج مشاري بن شرين. كلمة وأداء الشاعر نايف الحارثي. مرحبا باسمها الأكابر على المبنى السليم في حلال بن شريم. مرحبا يا ضيف وقلط على سمن وسمين، هذا جودة لك رمين. أنا شريم الصيت بيت الزعامة والأمارة، اسمي والمجاد والصيت تاجر وسنا. يا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، اسمي والمجاد والصيت تاجر وسنا. مرحبا باسم الكبر على المبنى السليم في حلال بن شريم. مرحبا يا ضيف وقلط على سمن وسمين، هذا جود لك رمين. آل شريم الصيت بيت الزعامة والأمارة، اسم والمجاد والصيت تاجر وسنا. والشعر له دور في محفل كرام السبال، أهل جود واكتمال، والقصايد تنبني بالمعاني والمثل، والكلام اللي جزل والبطل نوفي في مدحه ولا تقصر عباره، والكلام اللي نقوله تكن مصدورنا. ما تغيب عن مواقفه ونخلف مساره، سيف في المقاف ما قد تعذر وانثنى. يا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، سيف في المقاف ما قد تعذر وانثنى. يا سعد يا بن شريم الوفا فيكم دليل، يا عسى عمرك طويل، والمدايح في سموك لها وقع ونغم، ما تزل ولا تزم تجتمع في راسك الحنكه وتقدح شراره، عشتي يا الشيخ المقدر ويا منصوبنا. يا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، عشتي يا الشيخ المقدر ويا منصوبنا. وارث المجاد والصيت من جدك وابوك، ما هنا حولك شكوك، لا دحاجي يوم وقت الفتن فك ورقاب، يوم في الوقت انقلاب اشتعل الحرب سنة. يا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، احتمل ميقا في يوم الفتن وسنا. والعرب يدرون من كان له سمعه وصيت، والنعم حي وميت، الاسم له سمعته فسراه فتم، نار في راس العلم، حلة الحاجي في دار العلي ويشب ناره، صح لا يندب الدسم ما تعذر وانشنا. شامخ في مدى هيبة الحاجي وروس تسطر بالنعرة، من بينكر في التواريخ فعل أجدادنا. يا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، من بينكر في التواريخ فعل أجدادنا. وتهانينا لأبو مشاري الشهم الكفو، يا فهد فعلك سمو، أنت في المقاف تجمل وفعلك يجملا، ولك تقدير وغلا، زاخر وراهي كمن نوب غزاره، انتهت نومس بفعل تخلف نهجنا. يا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا همته صوب المعالي ولا خلف نهجنا. ألف مبروك الفرح يا مشاري بن فهد عشت يا وجه السعد. النسب غالي ويا حي والله النسب والله انه من ذهب. انت وعمامك لكم قدر غالي فاعتبره والله يديم الفرح والسعاده والهنا. يا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا والله يديم الفرح والسعاده والهنا. مرحبا باسم الكبر على المبنى السليم في حلال بن شعيب. مرحبا يا ضيف سمن وسمين هذا جود لك رمي. الشريم الصيت بيت الزعامة والأمارة اسم والمجاد والصيت تاج الروسنا. يا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا اسم والمجاد والصيت تاج الروسنا. والشعر له دور في محفل كرام السبال أهل جود واكتمال. والقصايد صنع عباره والكلام اللي نقوله تكن مصدورنا. يا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا والكلام اللي نقوله تكن مصدورنا. والتراحيب الوفيه تقدم باهتمام في البدايه والختام. مرحبا عد المخايل وذع ذاع الهبوب عد وابل من نصوب. كل ضيف وصل المحل لنا يحفظ وقاره. مرحبا مرحبا يا من حضر. أبو بندر محزم في نهار المكربات راعي وقفات وصفات ما تغيب عن مواقيفه ونخلف مساره. سيف في المقاف ما قد تعذر وانثنى. يا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا سيف في المقاف ما قد تعذر وانثنى. يا سعد يا بن شريم الوفا فيكم دليل يا عسى عمرك طويل. والمدايح في سموك لها وقع ونغم ما تزل ولا تزم. تجتمع في راسك الحنكه وتقدح شراره عشت يا الشيخ المقدر ويا منصوبنا. يا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يا لا لا لا عشت يا الشيخ المقدر ويا منصوبنا. وارث المجد والصيت من جدك وابوك ما هنا حولك شكوك. يوم في الوقت انقلاب اشتعل الحرب نيران ثور في غباره. احتموا المقاف يوم الفتن نار وسنا. يا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا احتموا المقاف يوم الفتن نار وسنا. والعرب يدرون من كان له سمعه وصيت والنعم حي وميت. الاسم له سمعته فسره فالدم نار في راس العلم. حلة الحاجي في دار العلي ويشب ناره صح لا يندب الدسم ما تعذر وانشنا. يا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا صح لا يندب الدسم ما تعذر وانشنا. والله ان الجود والمجد هذا مصدره من هو اللي سطره. سطروه الشيوخ ورجاله الهيبة وجاه مجد شامخ في مداه. هيبة الحاجي وروس تسطر بالنعاره من بينكر في التواريخ فعل اجدادنا. يا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا من بينكر في التواريخ فعل اجدادنا. وتهانينا لابو مشاري الشهم الكفو يا فهد فعلك سمو. انت في المقاف تجمل وفعلك يجملا ولك تقدير وغلا. جودكم زاخر وراهي كمن نوب غزاره. انت تنومس بفعلك وجملت اسمنا. يا لا لا لا لا لا لا لا لا في نهجنا. يا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا همت صوب المعالي ونخلة في نهجنا. ألف مبروك الفرح يا مشاري بن فهد، عشت يا وجه السعد، النسب غالي